السؤال الخامس والعشرون بعد المئة: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطر. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض ومظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وكلها في الصحيح وغيرها كثير. نقف عند هذا القدر، نسأل الله أن نكون التوفيق والسداد والفساد، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرار صدرنا، وأن يتقبل منا، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا، وأن يوفقنا جميعا للخير والسداد، وأن يغفر لنا للصالحات، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا للصالحين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. استثناء بعض الملائكة من الصعب، يعني الله له استثناء خصائص أمام في السماء إلا من شاء الله. من هم هؤلاء المستثنون؟ العلم عند الله عز وجل. ابن القيم ذكر يعني أشياء معينة في النونية، نظمها في النونية، وذكر في الحاجي هذه الأرواح، قال عباء الملائكة وحور العين ومن شاء الله عز وجل من عمار السماوات ونحو ذلك. يعني الشاهد أن هناك من لا يشمله الصعب ومن لا يشمله الفزع. من هم؟ يعني نقف عند القدر ولا نحدد، ونقول العلم عند الله عز وجل. يعني ما رأي يقول يعني الحج بأجرة عن أموات أو كبار في السن معاقين مثلا، ودفع هذه الأجرة لأناس آخر يحج ويبقى يعني. أنا مثلا وكلت شخص أن يحج عني شخص لي مات، أعطيته 10,000 وهذه حجة بها، دام هو راح يقتل أيضا شخص ثالث قال هيخذ 8,000 وانا اطلع ب2,000 برانية كذا بارد من برة كما يقولون، وان ثلاثين ثمان شهور واحد 5,000 وطلع ب2,000 ساعت المسعى صفقات تجارية وصير أسهم وبيع وسندات، ما هو حج ولا ما ينبغي هذا، لا يجوز. من وكلك على شيء ما تتد لوكلك به او تتخلى وتعتذر اليه، اما ان نتخذ يعني تجارة بهذه الطريقة هذا امر ما ينبغي. الله اعلم. سؤال 26 بعد المئة: ما دليل الحوض من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. السورة. السؤال 27 بعد المئة: ما دليله وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني لله فرط لكم. إني فرط لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني لله لأنظر إلى حوض الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم: حوض مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكنزانه كنزوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. نعم، يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر أحوال ومشاهد يوم القيامة، اليوم الآخر، يوم الدين. وقد تقدم معنا ذكر الشفاعة وذكر العرض والحساب، قصاص المظالم، والمرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ويذكر الشيخ الآن هنا الحوض، والحوض مما اختص به نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما اختص بالشفاعة العظمى

ولا يلحقهم هرم ولا كبر ولا مرض ولا موت ولا فلاح خلود. وكذلك أهل الجحيم من الكفار والمشركين عياذا بالله تعالى نفس القضية، لا يفكر عنهم العذاب، يعني لا يخفف عنهم عياذا بالله، وليس لهم أمل في الخروج منها. ونفس الذي يهلكون فيها هم يرجون بأي واحد من الناس، ولو لقوا على سوء أنهم يهلكوا يكون هذا غاية أمانهم يوم القيامة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك نريد الهلاك. شوف إذا كان الهلاك غاية الأمان كيف الحال هذا؟ كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانيا عياذا بالله تعالى، دلال على ما هو فيه من الشدة والضنك والعذاب الأليم، يصبح الهلاك غاية الأمان عندهم. ومع ذلك لم يعطوه، قال إنكم ماكثون كما ذكر الشيخ، لا يخرجون منها فلا أمل في الخروج، ولا يخفف العذاب أصلا، تخفيف على قلب لم يجدوه، وأيضا لم يموتوا فيها كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيى. طبعا لا يحيى هو حي، لكنه الحياة فيها من لذتها وزحيمها ليست بحياة، فنفع الله أن تسمى حياة، ومع ذلك لم يموت فيرتاح من هذا الأليم وهذا العذاب وهذا النكال الشديد، ويتمنى الكافر حينئذ أن لو كان صوابا الذي خلق أصلا. وجدت يقول الله له قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، يقال للكافر يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من ذهب كنت مستديا به من هذا الحال الذي أنت فيه؟ قال نعم، في الأرض كلها ذهب. قال الله عليك قد طلبت منك ما هو أيسر من ذلك، أن تؤمن بي وأعمال صالحة خفيفة يسيرة، وهذه قضية ومحرمات تنتهي عنها بما يوفق الله، هذا قضية كلها. ومع ذلك أبى الكافر والفاجر والموافق أن يعيش هذا لله، ذاك يوم القيامة لا يسمع له ولا يستحسر ولا له شافع ولا له ناصر ولا له ولي عياذا بالله تعالى، وكلما نادى واستغاث يواجه بأشد العذاب وأشد الكلام، إنكم ماكثون. ونحن ذلك من العبارات، نسأل الله لنا لكم العافية والسلامة. الشاهد هذا هو الخلود في الجنة للمؤمنين وفي النار للكافرين. هناك فئة معينة تعذب بقدر ما عندها من فساد أو معاصي، وهي يعني فساق المؤمنين وفساق المسلمين الذين لقوا الله عز وجل بعض الذنوب وبعض الكبائر وبعض الفساد وبعض الجرائم، لكن عندهم التوحيد، عندهم الإيمان، عندهم بعض العمل الصالح، قد وقد للاهتمام، قد يغفر لهم هذا أمر الله وشأنه في عباده، لا نقل بين الله وبين عباده، وقد يعاقبون وقد يعذبون بحسب ما قدمته أيديهم وكسرت أيديهم من الجرائم والفساد، لكن مصيرهم الأخير إلى الجنة، ولا ينقذ في النار ما مكث. فبعد ذلك لا يبقى في الجنة إلا المؤمنين، ولا في النار إلا الكافرين المشركين. وعند ذلك بعد أن يخرج كل الموحدين إلى الجنة يأتى بالحديث الذي أن يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار الموت، فيقال أو ينادى أهل الجنة فيترائبون وينبرون، ينادى أهل النار فيترائبون وينبرون، فيقال تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت، ذقناه نعرفه، فيذبح، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد هؤلاء فرحا إلى فرحهم، وأولئك والعياذ بالله حزنا إلى حزن، قد قطع الرجاء في نجاتهم أو خروجهم عياذا بالله تعالى. حتى تعرف يعني عندما ترى الفساد في الأرض، وعندما ترى الشر، وعندما ترى تمرد الكافرين، وعندما ترى شدة نفاق المنافقين وشدة فجور الفاجرين، لا تظن أن الله غافل عنهم، ولا تظن أن الله لن يجازيهم، وإذا قام ما يصنعون في الدنيا مهما صنعوا بما ما أعد الله لهم من الجحيم، يعني يذكر ذلك تماما. دليلي على ذلك الحديث الذي في أعظم خلوة وأعظم عذاب للمسلمين وللمؤمنين في تصميم فيما يواجهون من الطغيان والفساد والشر والكفر والشرك وغير ذلك من المحدثات التي في الأرض والشر الذي في الأرض من شد الشيطان. يقول من يصنع في حديث آنس بن مالك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم إنسان عاش الدنيا كلها، أنعم إنسان ما يعني فوق نعيم النعيم الذي لا يعرف الهم ولا الغم ولا الكربة ولا الجوع في نعيم تام. شوف نعيم الدنيا كل كيف وضعت، يعني أنت لا تسمع عن بعض أحوال المطرفين وعما ترى في قصور المنعمين وعما ترى في دور الكبراء وغيرهم، ترى عجبا هائلا شيء عظيم. أنعم إنسان هذا الدنيا كله يؤتى بيوم القيامة وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة في لحظة واحدة، ما في الآن ولا خلود ولا سنة ولا يوم ولا ساعة، غمسة. فيقال أي عبد الله هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم؟ قال والله ما رأيت نعيما قط. أمسك الجحيم أنسته ذاك النعيم في الليل، كيف إذا خرج فيها والعياذ بالله ما في مقارنة. ويؤتى بأرأس أهل الدنيا من أهل الجنة الثلثان التعبان في الدنيا، أنا قاعد على كلها جوعا وفقرا وهما وغما وكربا ومرضا، حياتي كلها تعاسة وفقر ونفاق الدنيا، لكن من صبر إلى إذا أوصل الجنة فيغمس في الجنة، يغمس شوف أنك يغمس أنا عندما تغمس السيارة لحظات لا تحتفل في المدة الزمنية، فيقال له بعد هذا الغمس أي عبد الله هل رأيت بؤس القط؟ هل مرت فيك شدة القط؟ فيقول والله لا ما رأيت بؤس القط ولا مرت فيه شدة القط، كيف إذا خالد فيها؟ شيء ما يقارن حتى تتعزى وتتسلى وتصبر تحتسب، ولا يغلنك ولا يؤمنك ولا يسربنك فداء أعداء الله وفجورهم وفسوقهم وحربهم لله ولدين الله عز وجل، ما هم إلا يعني شاة من طرف قطيف قبلهم أمم وسيأتي بعدهم أمم، ولا يغير في كون الله سيارة في ميزان الله شيء جل وعلا، وتقدس أن يغير في ميزانه وفي تقدير هؤلاء هذا الغثاء شيئا، إذا تصبر وتحتسب هذا كل من العزاء والصبر والاكتساب وعدم استفخام مثل أعداء الله مهما كان إذا قورن بما أعده الله للمجرمين وما أعده الله عز وجل للمؤمنين. هنا مسألة في قضية عناء الجنة والله اشتهر في كثير من الكتب ويتداول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعن تلميذه الحافظ ابن القيم أنهما يقولان بأن النار بفناء النار، لأن النار سيأتي لها يوم تفنى، اشتهر هذا ويقرأ في الكتب، واستغله بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المغربين من أصحاب البدع خصوصا المتصوف وبعض المتكلمين استغلوا ذلك في الطعن في شيخ الإسلام وأنه يعني له آراء يعني كفرية وأنه له آراء في الطعن في القرآن وأنه يستغلون مثل هذا، مع أن هذا ما ثبت عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وجدت قطعة مخطوطة قديمة يعني نسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيها أن ارتفنا، وهذا لا يصح ان ينسب لشيخ الاسلام في قطعه مخطوطه لا عليها لا زمام ولا خطام ولا عنوان ولا شيء، وكتبه المشهوره ومؤلفاته المعروفه فيها التصريح الواضح الذي لا مجال لرده بان الجنه والنار لا تفنيان في منهج السنه، نص على ذلك بل ورد على جهل بن صفوان جهل صفوان من يقول بثناء النار والجنه ايضا، ورد على ابن مسعود العلاف من المعتزله يقول بان حركات الجنه سيجمدون ويصبحون في جماد جمادات هكذا، رد عليه في صفحات بردود هائلة عظيمة جليلة عظيمة النفع والقدر، يرد كيف يتصل مثل قولهم. إذا الشيخ الإسلام أقول لا ينبغي انتبهوا أن ينسب إليه، ولو قرأتموه في بعض الكتب لا يجوز أن ينسب إليه. ابن القيم نعم ابن القيم في في في في في, في كتاب حاج الأرواح بحث المسألة بحثا طويلا طويلا جدا، وأورد من الأدلة والآثار ما يفيد أن يعني النار تفنيان، من أشهرها أن النار تفنى، طبعاً الجنة بالاتفاق يعني لا تفنى، قضية النار لا. أورد أثر يعني آثار عن عمر وعن أبي الدرداء وغيرهما، يقول عمر وأبو الدرداء آثار صرف النظر عن صحتها الآن، أن لو بقي أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان له يوم يخرجون فيه منها. عدد رمل يعني شوف ذهب تدريح دبرام تم سنين تعلم سيأتي يوم ما لم نأخذه سيأخذون فيه، وعن الأثر هذه يعني مضاعفة من جهة التاريخية ولا ترتفع زاوية مصادمة تلك النقوط الصريحة القطعية المتعرف منها بخلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار في النار. ثم ابن القيم نفسه بعد أن بحث المسألة واستفاض فيها قال عبارته الأخيرة، فإن قيل إلى ماذا انتهى قدمك أو انتهت قدمك في هذه المسألة، يعني ما هي النتيجة الأخيرة الخاصة بها، يقول انتهت قدمي إلى حيث انتهت فيه قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لما سئل عن ذلك فقال إن الله فعال بما يريد كما في آية الملك، وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ثم عاد في الوابل الطيب فنص على فنائها، وعاد في النونية لما ذكر الثمانية التي حكم الله والسبعة التي قضى الله ببقائها، ذكر الجنة ذكر النار ذكر العرش ذكر سورة العين ذكر يعني أشياء من ذلك، فالشاهد آخر القولين لابن القيم موافقا للجماعة بأن النار باقية لا تفنى وأنها أهلها الكفار المشركون قاعدون فيها. أما شيخ الإسلام فلا يجوز أن يوسف ذلك إليه. والصحيح المقطوع به في كتبه الذي يعرفه من تتبع ذلك وقرأه أنه يقول ببقاء الجنة وبقاء أهل يخلود فيها وبقاء النار وبقاء أهل يخلود فيها. أقول هذا وأقرره لأنك تجد ثم تقرأ في بعض الكتب المتكلمين بعض الكتب المتخوفين كالنبهاني وغير النبهاني يطعنون في شيخ الإسلام رحمة الله عليه لأنه من أرباب البدع بل من الكافرين. مرة خرجوا من الملة لأنه يطعن في النصوص كان هذا يأخذ الأمور هذه ويبني عليها أمور عظيمة جليلة قصد الإخراج من الملة مع أنه ما قال ذلك. هذه المصيبة ما قال ذلك. لو قال لا قال ذلك ويصف بأمر مكذوب عليه حتى كانت دخيلة في قلوبها البدع لأن هذا اللي كثر قواعدهم وهدم أصولهم البدعية وضلالاتهم رحمة الله عليه بما ألف وكتب وجاهد. نسأل الله جل جلاله في ميزان حسناته رحمة الله عليه رحمة واسعة. الصنعاني الأمير الصنعاني ألف كتاب رفع الأشتاق في الرد على القائلين بفناء النار ويخرج من ذلك ابن القيم لأنه وقف على كلام في حاج الأرواح ونقل في رفع الأشتاق وبدأ يرد عليه بالنصوص الصحيحة ولكن نحن في غنية عن ذلك نقول هذا الرد إلى ابن هذير العلاف أو إلى جهم أو إلى غير من أرباب البدع لأن ابن القيم يعني له قولان في المسألة من باب إحسان الظن به لأنه من أئمة المسلمين وكبار علماء المؤمنين المعروفين بالسداد والرشاد عليه رحمة الله بل يعني نص عدد من العلماء أن هذا آخر قوله ولا غرض في ذلك يكون له بحث في مسألة ثم يرجع عنه لما تبين له الصواب والحق والدلالة على ماذا؟ على يعني علمه وعلى يعني أن الحق بقيته فمتى ضاعنا ورد عليه وما داعي مشغل يعني طلاب العلم بردود مثل هذه القضية. لذلك يعني يكون الصنعاني أيضا مأجور إن شاء الله بحسب نيته عليهم جميعا رحمة الله تعالى. كذا القضية عندنا القاعدة أن الجنة والنار مخلوقتان وهما باقيتان لا تثنيان ومن كتب له الله دخول الجنة فهو خالد فيها ومن دخل النار من المشركين والكافرين فهو خالد فيها. إن القضية إذا ذكرنا أن عصاة المؤمنين إذا دخلوا سيخرجون على القضية إذا دخلوا سيخرجون هذه القضية والله عز وجل أعلم. نعم. السؤال 38 بعد 100 ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ جواب قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإذا حجب أعداؤه لم يحجب أولياؤه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي كما أن قوله في حديث تكلم الله عز وجل بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع تعالى الله أن يشبه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه تعالى الله يعطيها هو أي أفضل إما أن يشبهه إذا كان شيء مرفوعا أو أن يشبه أو شيئا منصوبا يشوف تعالى الله أن يشبه في ذاته شيئا أقول أما أن يشبهه في ذاته شيء هتحطها إذا أردت شيء مرفوعة وتحذف الهاء فتجعل شيئا منصوبا بالإعراب يعني تعالى الله أن يشبه أي يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيئا من كلامه أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه وهو أعلم الخلق بالله عز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم أيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة ذكرنا منها في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أحسن من 30 صحابيا ومن رد ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب كذب بالكتاب بما أرسل الله به رسله وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه آمين. نعم، رؤية الله عز وجل يوم القيامة هذه غاية الغايات وأمنية الأمنيات وغاية ما ينتظره المؤمنون، يصغر عندها نعيم الجنة على ما فيه وعلى ضخامته وعلى عظمه، يصغر عند هذه المنصبة وعند هذه النعيم المدخر للمؤمنين، وهو أنهم سيرون ربهم عيانا يوم القيامة، ربهم الذي آمنوا به بالغيب وصدقوا رسله بالغيب وعبدوه بالغيب سبحانه وتعالى وراقبوه وخشوه واتبعوا أوامرهم واجتنبوا ما نهى عنه وحذر سبحانه وتعالى، ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه وأنفقوا الغالي والنفيس من أموالهم، بل أنفقوا أرواحهم في سبيل إرضائه، يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة كرامة ادخر لهم دون غيرهم، وهو أنهم سيرونه سبحانه وتعالى عيانا جهارا، كما يعني نص هذا الكتاب السنة. سبعة آيات في القرآن، ونحن كما ذكر الشيخ أكثر من 40 حديث عن 30 صحابيا من السنة النبوية، كلها تثبت هذه المنقبة وهذا النعيم وهذه الغاية ورؤية الباري سبحانه وتعالى يوم الدين. سبع آيات في القرآن وأكثر من 40 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينكرها من ينكرها ويردها من يردها، لا يثبت منها البدع أحد إلا الأشاعرة، لهم في ذلك أيضا تأويل، إثبات مع تأويل نوعي، لا معتزلة ولا شيعة ولا خوارج ولا كثير من أرباب التصوف ولا كل من ينكرون عياذا بالله تعالى، يعني الله يكرمنا بمنقبة هؤلاء يعني يريد أن يردونها كما ردوا نعيم الجنة والآن ما بقي إلا هذه القضية، يردونها من أمور الشرع والدين. الشافعي ناظر، الشافعي الإمام عبد الله الشافعي رحمه ناظر بعض القدرية في مسألة الرؤية هذه، فقال يعني الشافعي يقول يعني له ما تقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار يعني يعاقبهم الله عز وجل بأنهم سيكون عنه محجوبون، ما تقول فيها؟ يعني لو كان كل الناس ما يرون الله ايش فائدة ان يقول انتم محجوبون؟ طيب كم محجوبون؟ على قولك يقول الشافعي ما فائدة قولك كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون هؤلاء الكفار اذا انت تقول ان الله لا يرى ابدا ولا يرى لا مؤمن ولا غيره، كيف يعاقب قوم بشيء كل الناس مشاركين له فيه؟ تمام كان تقول هذا الرد وهو الصحيح. قال الشافعي لما عاقب اعداءه بالحج عنهم اكرم اولياءه بان يرونه، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الصواب في هذه المساله. ولذلك النصوص يعني كثيره وطويله، وافرد الائمه بعضهم مؤلفات خاصه في موضوع الرؤيه افردوها، ابن القيم في حاج الارواح الباب الرابع والستون أكبر أبواب الكتاب كله أفرده لهذه المسألة، وشحذ الأدلة من النصوص والكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين في تأليف عظيم وترتيب وتنسيق جميل جدا، يعني نحو قراءته والرجوع إليه والنظر. هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم الباب الرابع والستون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. والحديث ذلك إنكم تكرون ربكم، النبي يتكلم فلن يكذبه إلا الكافر والملائكة عياذا بالله، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامنون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب فافعلوا، يعني احرص على المحافظة على صلواتك، صلاة الفجر في وقتها قبل طلوع الشمس وصلاة العصر في وقتها قبل غروب الشمس، إن هذا هو السبيل محافظة على دينك وعلى صلواتك في أوقاتها كما أمر، هذا هو السبيل الذي تبلغك إن شاء الله إلى تلك الأمنية والظفر بها والحصول عليها وهي رؤية الله عز وجل يوم القيامة. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء المأثور عنه كما في حديث عمار، كان يدعو من مثل هذا الدعاء اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانة، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. دعاء نبوي يعلمه المصلين لعمار بن ياسر، وعمار يعلمه للتابعين، والتابعون يعلمونه لأبنائه إلى أن بلغنا خط الطريق كما كان الذي يتكلم به الساعة ونسمعه منه عليه الصلاة والسلام، ويدعو به المؤمنون في محاريب صلواتهم وفي سجودهم، يأتي هؤلاء المبتدعة يقول لا ما في رؤية، فندعو غفاء يتكلم به هدرا وكذبا حتى تعرف. ولذلك علي بن المدين الإمام أحمد الإمام البخاري كفروا من أنكر الرؤية، ليش؟ ما تعسفا وتكفر، لأن قضية انتهى كم ينكر الله؟ كم ينكر رسول الله؟ 7 آيات في القرآن و40 حديث صحيح عن رسول الله كلها توقع ما يعتد بها؟ هذا هو كبرى الطريق تكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. منقبة عظيمة وهمة عظيمة وحسنة هائلة يعد الله فيها عباد المؤمنين بالتجلي لهم يوم الدين، يرونه سبحانه وتعالى يأتي من ينكرها أو يؤولها أو يحرفها. وعمومها من بدع كما قلت لكم وسميت لكم طواحنهم كلهم على إنكاره إلا الأشاعرة ولهم فيها تعليم. على أني أقول حتى يعني لا تصطلب معك النصوص، جاء في القرآن الكريم الله عزيز يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. حتى تفهم القضية فرق بين الإدراك وبين الرؤية. نعم سمع ربنا، لكن هل أبصارنا تدركه جل وعلا وهو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأجل وأعظم من كل شيء؟ لا، فنثبت الرؤية وننفي الإدراك. كيف ذلك؟ بالمثل الطبع. الآن لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام هاربا مع بني إسرائيل من مصر وتبعهم فرعون بجنوده، فأتبعهم فرعون يعني بجنوده. طيب، فلما بلغ موسى وقومه البحر أمامه هنا وفرعون أصبح على مقوله يرونه ويرونه، فلما تراءت فلما بلغ الشكوكات الشعراء فتراءى الجمعان رأى بعضهم بعضه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. نفى الإدراك مع وجود الرؤية، فالإدراك هي الإحاطة، إدراك الشيء عن إحاطته والظهر بها عن ذلك، أما الرؤية فما تقصد الإدراك. إدراك الله عز وجل يدرك الله عز وجل في عظمته وجلاله وفي جلاله سبحانه وتعالى، لكن يرونه المؤمنون. مثل أخرى، لما موسى وافى الله في الميقات ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا لهم بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة إلى أن قال فلما جاء موسى لميقاته وكلمه ربه ماذا طلب موسى؟ طلب الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، هذا دليل يستدل به المعتزلة، قال لن تراني. كيف تقول الله يرى والله يقول موسى لن تراني؟ فجاء موسى أين سأل ذلك؟ نحن في الدنيا، وهذا نقول ثواب ونعيش الآخرة. الآن الذين وعدنا بأن بالحور العين في الدنيا وعدنا ولا يوم القيامة، طيب ما جاء في الدنيا تكفر بها؟ خلل عظيم، هوس هذا شيء من الحزون به في الآخرة في نعيم الجنة، وحال الآخرة لا يقام حال الدنيا حتى في جوارحك أنت. سينشئك الله إن شاء فتلقف خلقا على صفته وعلى هيئته وعلى طوله وعلى عرضه وعلى قدرته، ليس يعني منا في الدنيا منا شيء. كما قال يسار أهل الجنة 70 ذراع طولهم في صورة أبيهم آدم، 70 ذراع طولة في الجنة، ويؤتى من أنهم يعني لا يقارن في القضية. يعني رد العلم عليه قال هذا يعني موسى سأل هذا في الدنيا، والرؤية في الدنيا متعذرة لا يمكن، لأن وضعك البشري وضعك البشري لا يتحمل هذه القضية. ولذلك أثبتها الله لموسى قال انظر يا جبل حتى تعرف أن في الدنيا ما يمكنك وضعك البشري وضعفك، إذا تجلى الله عز وجل بكبريائه سبحانه وتعالى لا ما يطيق يعني يتجلي أحد. أين قوة موسى البشرية ضد مع قوة الجبل هذا العظيم؟ ما في مقام. انظر إلى جلسة إن استقر مكانه فسوف تراني، ليثبت أن في الدنيا ما يمكن. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صائغا، فلما أفاق قال سبحانه نزه الله عن هذا الأمر العظيم الجليل أن ينسى الرؤية في الدنيا. جاء في بعض الآثار أن الله تجلى للجبل بطرف أصبعه سبحانه وتعالى. الدنيا كلها أمر كلها قبضته يوم القيامة جل وعلا، أما في الآخرة فهو مختلف والقضية مختلفة، وكل النصوص تنص على أن رؤية الله إنما هي معين خص به المؤمنون أهل الجنة وحمه الكافرون أهل النار، كلا إنهم عذابهم يومئذ لمحجوبون. نعم، وهي الحسنى وهي الزيادة، والذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما فسرها النبي في حديث صحيح بن سنان رضي الله. نعم، هذا يعني محاولة لتخريج ما نقل عن ابن القيم وابن تيمية، وليس فناء النار تكلمنا عليها ورسلت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال ابن القيم في بعض المؤلفات ورجع عنها في المؤلفات الأخرى. بعض المؤلفين يعني حاول يعني أن يبرر يعني ابن القيم أو كذا، قال أن المقصود بالنار التقنية يعني نار صفات المؤمنين، صفات المؤمنين سيكون نار سيخرجون منها ويبقون يعني التعريف هذه الجهة، هذه محاولة تخريج. والصواب أن يعني القضية ملغية من أصلها، لا شيخ الإسلام قالها وابن القيم تراجع